إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما هذا الرجل الذي سنتحدث عنه اليوم بإذن الله، نحن جميعاً قد سمعنا اسمه ونحن صغار في المدارس، تكرر اسمه علينا، ولا يكاد يخلو خطبة من الخطب إلا ويرد اسمه، ولا يكاد يرد درس من دروس المساجد إلا وتسمع اسمه، ولا تكاد تفتح كتاباً من الكتب الشرعية إلا وجدت اسمه، لا يكاد يمر عليك 5 صفحات أو 10 إلا وقد تكرر عليك اسمه. فمن هو؟ وما هي سيرته؟ وما هي مواقفه؟ وما هي أحواله؟ وما قصة إسلامه؟ تعالوا نتكلم اليوم عن عبد شمس ابن صخر. هو عبد الرحمن ابن صخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة الصحابي الجليل الذي روى أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الذي تفرغ فقط لسماع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتحديث بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قيل له: إنك تروي أحاديث ما سمعها إلا أنت، فقال رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، يعني أبو هريرة أكثر علينا الأحاديث التي لا نعرفها، وهل سمع إلا ما سمعنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين السبب فقال رضي الله عنه: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق، كان يشغلهم العمل في مزارعهم عن الجلوس دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق والتجارة عن الجلوس وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا فكنت امرأ فقيرا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني إذا وجدت كسرة خبز في الصباح تقيم جسدي إلى الليل أكلتها ولزمت النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يفارق أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حالات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، إن دخل إلى بيته، إن دخل لمبيت، إن انشغل بأمر خاص. أما في أكثر شأنه فكان أبو هريرة مرافقاً للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وفي سوقه وفي أكثر أحواله يستمع إليه. أبو هريرة رضي الله عنه ولد قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 19 سنة، ثم هاجر مع ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ودخل في الإسلام، دخل في الإسلام متأخراً عن عدد من الصحابة، فأسلم في السنة التي فتح فيها خيبر، في السنة 6 أو 7 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم شاباً عمره لم يصل إلى 30، وكان يعيش في بعض المناطق المحيطة بمكة، في بعض قرى الجنوب، ما يطلق عليه اليوم بالباحة وما حولها من مناطق. وكان قد نشأ يتيماً، يتيم الأب، فقيراً معدماً، لكنه كان وقاد الذهن، سليم الفؤاد، حكيماً، مستمعاً، مبتعداً عن كل ما يسوءه. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وتأخر إسلام أمه، فجاء بأمه إلى المدينة، وصار في كل مرة يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، فدعاها يوماً وذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته وحديثه، فغضبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يملك أبو هريرة هذا الشاب إلا أن بكى، ثم ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم رجع أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب وإذا أمه تفتح له وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة يبكي مرة أخرى فرحا مستبشرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أمي أسلمت، يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس إلى عباد الله وأن يحبب عباد الله إلينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. لاحظ أبو هريرة كان ملتصقا بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام في كل قضية يأتي إليه، فلا عجب أن يستمع إلى حديثه الكثير ويحفظ. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا إلى عبادك وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة فوالله ما يسمع بي مسلم اليوم إلا أحبني، ونحن نشهد الله أننا نحبه رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان متفرغا لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرف أبو هريرة الإسلام؟ كان أبو هريرة يعيش في تلك القرى البعيدة عن مكة، فجاء رجل من قومه اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، غير اسمه بعدما أسلم من عبد شمس إلى عبد الرحمن. فأقبل سيد قومه الطفيل بن عمرو الدوسي أقبل إلى المدينة، أقبل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة منعته قريش وخوفته من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هذا ساحر هذا كاهن، حتى سد أذنيه بالقطن خشية أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ثم جاء الطفيل ودخل إلى مكة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام ونزع القطن من أذنيه واستمع إلى القرآن فأسلم. ثم رجع الطفيل إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، لكنه كان سيدا قائدا فكان عنيفا غليظا معهم فلم يقبلوا منه. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، ادعوا الله على دوس، أبوا أن يسلموا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرجع الطفيل مع وصية من النبي عليه الصلاة والسلام له، قال ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام وارفق بهم، ارفق بهم. فرجع إلى قومه وبعد شهر عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 30 رجلا من رؤساء قومه قد دخلوا في الإسلام. كان من ضمن من دخل في الإسلام هناك أبو هريرة. ثم أقبل أبو هريرة بأمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بزمن، بعد ذلك بزمن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء ولازم النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه ما من أحد أكثر حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، لكن كان أبو هريرة يحفظ. فلما كثر الحديث عليه جعل يتفلت الحديث، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى إليه قال يا رسول الله إني أنسى الحديث، مع كثرته بدأت أنساه. فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أبسط رداءك، يقول فخلعت شملة كانت علي وبسطتها بين يدي، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ وأن يبارك الله تعالى له فيما يسمع، ثم قال اجمعه إليك. فجمعه أبو هريرة إلى صدره، قال فوالله ما نسيت بعدها حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من حاله الذي فيه الفقر والحاجة، حتى إنه يقول عن نفسه جعت يوما جوعا شديدا، فجلست على موقع خروجهم من المسجد، الناس صلوا العشاء ويخرجون من المسجد، يقول فجئت وجلست في الطريق عند الباب لا يريد أن يسأل الناس، فهو أعز من ذلك. لكنه مر به عمر يقول فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بمعناها، إنما سألته ليستتبعني حتى يقول لي طيب أجيب سؤالك تفضل معي، فإذا ذهبت معه إلى بيته التمست تمراً أو خبزاً أو لبناً، يقول فأجاب سؤالي ومضى. يقول ثم مر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته إلا ليستتبعني، فأجابني ومضى. يقول ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اتبع. قال فتبعته، فاستأذن لي مما وصل إلى بيته فأذن، استأذن لي أن يدخل معه رجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ستار، إذا دخل معه ضيف جلست امرأته وراء الستار. قال فاستأذن لي فأذن لي، ثم دخل ودخلت معه، فرأى قدحا فيه لبن، قال من أين هذا؟ فقالوا له بعث به إليك فلان أو فلانة. يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلي، وتوقع أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشرب ويناوله ليشرب، فيكون هذا اللبن هو فطوره وغداؤه وعشاؤه وربما طعامه لثلاثة أيام قادمة. قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة هم ضيوف الإسلام، يصل عددهم أحيانا إلى المئة، وهم قوم يأتون إلى المدينة فيدخلون في الإسلام، فإذا أسلموا لم يستطيعوا الرجوع إلى أهلهم لأنهم صاروا مسلمين، ولم يكن في المدينة منازل وبيوت ليسكنوا فيها. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفة عريشا مظلة من سعف يجلسون في ظلها في المسجد، وهم لم يكونوا يشحذون لا، ولا كانوا يسألون الناس يتكففونهم لا، كانوا في النهار يذهبون يحتطبون، يجمعون الحطب ثم يبيعونه فيأكلون ويشربون ويتصدقون. ما كان الواحد يقول أنا مسلم جديد تصدقوا علي أعينوني، لا، كانت نفوسهم عزيزة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لأصحابه أن يعيشوا بغير هذه العيشة العزيزة. قال ادعوا لي أصحاب الصفة اليوم أعشيهم، ادعوا لي أصحاب الصفة. يقول أبو هريرة فقلت في نفسي وما يغني هذا القدح عن أصحاب الصفة، لقد كنت أولى أن أشرب ويشرب النبي عليه الصلاة والسلام، فالآن أدعو بهم ثم يأمرني فأسقيهم فلا يبقى لي شيء. لكن لم يكن بد من إطاعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه فذهبت فدعوت بهم فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم حتى ملأوا البيت، 100 رجل يدخلون إلى غرفة حتى ملأوا البيت. قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فاسقهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يناوله الذي بجانبه، فيشرب حتى يروى ثم يناوله الذي بجانبه، فوالله لقد شربوا جميعا وخرجوا وإن القدح كما هو. ثم جئت بالقدح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال من بقي؟ بقيت أنا وأنت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اجلس فاشرب. قلت بل اشرب أنت. قال اشرب. قلت بل اشرب أنت. قال بل اشرب. قال فأخذت القدح وشربت ثم مددته إليه فقال اشرب. قال فشربت ثم مددته إليه قال اشرب. قال فشربت ثم مددته إليه قال اشرب. قلت يا رسول الله والله لا أجد له موضعا، لا أجد له موضعا، شربت امتلأ البطن لا أجد له موضعا. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح ثم جلس وسمى الله وشرب الفضلة. شرب الفضلة، شرب عليه الصلاة والسلام، فكان ترتيبه في الشرب من هذا اللبن الأخير صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المقدم في شأنه كله. هذا من مواقف أبي هريرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يثير البعض شبهة، يقول كيف يروي أبو هريرة نصف السنة النبوية وأبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة؟ يعني لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات تقريبا، فروى أكثر من أبي بكر الذي لبث مع النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وأكثر من عمر، وأكثر من عثمان وعلي. كيف يروي أبو هريرة هذه الأحاديث كلها؟ فالجواب عن ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أولا تفرغ تفرغا تاما لسماع الحديث فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس بعد الفجر في المسجد فيخرج فلان إلى مزرعته، ويخرج الآخر إلى غنمه، ويخرج الثالث إلى دكانه، أبو هريرة ما كان يخرج، يأتي يجلس يسمع، فيدخل رجل يسأل سؤال يحفظه أبو هريرة، يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيحفظه أبو هريرة. كان في هذه 4 سنوات يأخذ الحديث بتركيز شديد، فإذا كان السابقون خلال 20 سنة الذين قبله يحفظون في الأسبوع 3 أحاديث، هو يحفظ في اليوم الواحد 40 أو 50 حديثا، فعوض ما سبق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن أبا هريرة كان يحفظ الأحاديث أيضا عن الصحابة، فيذكر حديثا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى معركة بدر، مع أن أبا هريرة لم يحضرها أصلا، لكنه رضي الله تعالى عنه سمعها من الصحابة فرواها، سمع أشياء وقعت في معركة أحد في الخندق وحدث بها، لم يسمعها ولم يشهدها بعينه، لكنه سمعها من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، من بقية الصحابة رضي الله عنه، ثم رواها رضي الله عنه. الأمر الثالث أن أبا هريرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ للتحديث فقط، جالس في المسجد فيأتي إليه الطلاب من كل مكان فيحدثهم بما يحفظ من أحاديث، لكنهم لو جاءوا لأجل أن يسمعوها من أبي بكر رضي الله عنه لوجدوه مشغولا بالخلافة، جاءوا في عهد عمر ليسمعوا منه وجدوه مشغولا، أقبلوا إلى علي، إلى عثمان رضي الله عنهما، أقبلوا إلى غيرهم، يكون الصحابة مشغولين، لكن أبا هريرة كان متفرغا فقط للتحديث فقط، وبالتالي صار ما يحدث به من أحاديث وما ينقل منه وما يسمعه من أحاديث لا يموت في ذاكرته بل يخرج. لكن ربما أن بعض الصحابة سمع أحاديث ثم ربما لم تنقل عنه لأنه انشغل عن روايتها، لكن أبا هريرة تفرغ لذلك، فرضي الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل، ونسأل الله أن يرضى عن جميع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.